بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، نواصل في باب الغصب، وأتمنى أن نتمكن إن شاء الله هذا اليوم من إكمال هذا الباب لندخل بالباب الذي بعده، باب الشفعة. وإن بقي وقت، لأن حريصا على إكمال الباب، فمع أسئلتكم ثم بعد الأذان بإذن الله مع سورة الكهف، وستوزع أوراق مع الأذان من أجل الاستفتاء فيما يتعلق هل نستمر في سورة الكهف ونعقد لها مجلسا خاصا أو أننا نؤجل الباقي إلى العام القادم بإذن الله. فهذا أتركه لما بعد الأذان ليوضح نوعية المطلوب، والله أعلم. ويتفضل الشيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة، فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتنائه، لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن، لأن الداخل متعد بالدخول. هذه المسألة التي وعدتكم بالتفصيل فيها بعض الشيء بما يناسب المقام، وهو الآن يتكلم، وقلنا إن هذا الفصل معقود لنوع من الاعتداء، وإن كان ليس من الغصب، لكنه يجمع بينه وبين باب الغصب لإدخاله فيه، هو جامع الاعتداء. قال: ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود، هنا قال أسود ممنوع من الصرف وليس أسودا، أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا. هذه الكلاب قال العلماء على ثلاثة أنواع: كلب يجب قتله، وكلب يجوز قتله، وكلب أو ما عداهما لا يجوز قتله. أما الأسود فالعقور فيجب قتله، العقور يجب قتله، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أو خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، فهذا مما يجب قتله. والأسود ثم بعد ذلك يأتي الأسود، قال العلماء يباح قتله، يباح قتله. أما ما عداهما فلا يجوز قتله إلا إن طرأ عليه الإيذاء أو كان مؤذيا بذاته. إذن هي ثلاثة أنواع. نعم، فالكلب العقور، وهذا ورد من الخمس الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم، لأن يجوز قتله حتى في الحرم، دليل على أنه قال العلماء هنا يجب قتله لأنه مؤذي. أما الأسود وهو الذي شيطان، ورد أنه شيطان ويقطع الصلاة، فهذا أيضا قالوا يجوز قتله لأنه مؤذي. والثالث أنواع بقية الكلاب، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنها لا تقتل إلا ما آذى منها. قال العلماء إن الحيوان أحيانا قد لا يكون مؤذيا بطبعه، لكن قد يتحول إلى مؤذي كبعض القطط، فالقط أليف بطبعه، لكن يوجد أحيانا قط أو هر مؤذي، يقطع القطور ويؤذي الناس إلى غير ذلك، فهذا يجوز في هذه الحالة قتله. وثم ذكر العلماء في هذا، عند هذا التفصيل، قالوا الحيوانات على ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما أمر بقتله، ما أمر بقتله، فهذا النوع الأول. ومنها قالوا قاعدة كل المؤذيات قد أمر بقتله، كل المؤذيات ما أمر بقتله. ومنها حديث عائشة وابن عمر خمس أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والحدأة والفأرة والعقرب، نعم، فالغرب الأسود، وفي بعض الروايات وفي رواية أخرى حديث ابن عمر الأبقع، الغراب الأبقع، هذه خمس تقتل في الحل والحرم لأنها مؤذية. النوع الثاني ما نهي عن قتله، لاحظوا عندنا الآن ما أمر بقتله. طبعا هذه الخمس بالمناسبة ليست على سبيل الحسن، قد ورد في أشياء تقتل، نعم، مثلا في حديث عائشة قال الحية، وفي حديث ابن عمر قال أو قال العقرب، وهكذا، فقد يكون حية وقد يكون عقرب أو العكس، فكلاهم مؤذيها. الحية طبعا تختلف عن العقرب، فكلها تقتل، فمعناه بحديث جمعا بين حديث ابن عمر وحديث عائشة أن الحية تقتل والعقرب تقتل حتى في داخل الحرم، والحدئة نعم، والكلب العقور، والغراب الأبقع، والفأرة، هذه فواسق تقتل في الحل والحرم. النوع الثاني ما نهي عن قتله، النوع الثاني ما نهي عن قتله، وهي أربعة ذكر العلماء أن في حديث: النحلة والنملة والهدهد والصرد. النحلة والنملة والهدهد والصرد، بالدال والصرد. الصرد قالوا أنه طائر كبير رأسه كبير نادر يبدو وقوع عندنا، فهو نوع من الطيور، ولا شك أن له حكمة وجود مثل هذا، كل شيء له حكمة لا شك. فهذه الأربعة لا تقتل. قالوا إذن ما عداهما وهو النوع الثالث فهذا الأصل قالوا أنها ما يعني ما سكت عنه، لا لم ينهى عن قتله ولم يؤمر بقتله، قالوا الأصل أنه يباح قتله، هكذا قال العلماء، لكن إلا ما ورد نهي بعينه مثل الكلاب، أن قال كنت أمرتكم أو أذنت بقتل الكلاب ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، قالوا لكن لا تقتل إلا لسبب، لا تقتل إلا لسبب، قالوا ما سكت عنه فهذا الأصل أن لا تقتل. عفوا أنا أقول الأصل، قالوا ما نهي، الأصل أن لا تقتل، خطأ مني في التعبير، الأصل أن لا تقتل نعم، ولكن قد يباح، هل يباح قتلها؟ نعم، قلت إذا وجد عارض أو سبب ينقلها هنا أي مما يباح قتله قتلت. أعيد مرة أخرى باختصار حتى أخرج من الموضوع، ما أمر بقتله، ومثال على ذلك خامس الفواسق يقتلنا في الحل والحرم، ما نهي عن قتله وهي النملة والنحلة والهدهد والسرق، وما سكت الآن قالوا في الأصل عدم القتل، لكن إن طرأ عليه شيء أو سبب يقتل فيقتل، كما أشرت في موضوع الهرة أو غيرها أو ما أشار إليه المؤلف هنا والله أعلم. إذن هذه الأشياء نعم مثل الذئب طبعا، فبعض العلماء يدخله في جنس الكلاب، الذئب مؤذي فيقتل، ومعروف أن الذئب عقور، أو جارحا، أي جارح أو هر تأكل الطيور، الهر الأصل أنها أليفة لكن قد تكون مؤذية نعم، وتقلب القدور عادة. فهنا هذه الأشياء يقول إذا أتلفت شيئا ضمنه صاحبها في هذه الحالة، لأنه متعد بالاقتناء، لا يجوز اقتناء هذه الأشياء، لا يجوز أن يقتني هذه الأشياء، فإذا اقتنى منها شيئا فأتلفت لأحد شيئا فإنه يضمن. لاحظوا العبارة اللي بعدها دقيقة جدا، اقرأ شيخ: لا إن دخل، لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن، لأن الداخل متعد بالدخول. العبارة الحقيقة تحتاج إيضاح، يعني الشيخ ضغطها ضغط شديد جدا في الضمان. لا إن دخل، أي لا إن دخل رجل دار ربه، أي دار رب هذا الحيوان، لا إن دخل رجل دار ربه أي رب هذا الحيوان بلا إذنه. لاحظوا القيد، يعني يقول إذا كانت هذه الأشياء إذا أتلفت فيتضمنها يضمنها صاحبها، إلا في حالة لو إنسان عنده مثلا كلب أذف منه أو عنده هرة مؤذية، وجاء إنسان ودخل في بيت صاحب الكلب أو صاحب الهرة بلا إذنه، لاحظوا بلا إذنه، بدون إذن، فهنا قالوا لا يضمن، مثل عضه أو جرحه أو تعدى عليه أو فعل معه شيء لا يضمن. لماذا؟ لأن الداخل دخل بلا إذن فلا يضمن في هذه الحالة. هذا معنى العبارة، لا إن دخل رجل، يعني أي رجل نعم دار ربه، لأن الله مضاف إليه، دار ربه أي رب هذه الأشياء، يقصد صاحبها. رب يجوز تطلق على السيد وعلى الصاحب وغير ذلك. نعم أنا رب الإبن وللبيت رب يحميه، نعم المقصود تطلق به الصاحب بلا إذنه، فدخل بدون إذن فهنا لا يضمن، لأن الداخل هو الذي متعدي. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل أكثر في موضوع الصائل ووقته مهمة حوله بإذن الله. نعم إن شاء الله. ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، كمن أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه لتعديه أو لتقصيره، كما لو باشر إتلافه. قال في الكافي: وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره. لا إن طرأت ريح فلا ضمان، لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه. هذا الآن تلاحظون مثال واضح جدا في المزارع الآن، إذا انتهوا من الحصاد يحرقون البقية حتى يبقى سماد، يتحول إلى سماد. فعلا أحيانا نأتي لبعض المزارع نرى نار مؤجل، يعني فنقول سبحان الله كيف ما يخشون أن تتعدى. فهو يقول هنا: من أجج نارا بملكه، ننظر، فتعدت إلى ملك غيره. إن كان فيه تفريط، التفريط مثلا أنها كانت قريبة من نخل أو من مزارع قريبة جدا، أو كانت فيه ريح كما أشار أن ريح تنقل النار كما تعلمون، أو أي سبب يمكن أن ينقل النار أو لا يمكن السيطرة عليها، فهنا يضمن ما يتلف. يعني لو أن أحرقت مزارع جيرانه ففي هذه الحالة يضمن، لكن لو أنه كعادة المزارعين الآن يحرقون بعض مزارعهم وتراها فعلا النار لكن بعيدة، وتجد بين المزارع أحيانا شوارع وليس فيها شيء من ربما من البترول أو غير ذلك، لأن البترول ينقل كما تعلمون وسريع أنه ينقل النار، فإن هذا لا يضمن في هذه الحالة. هذا الذي أشار المؤلف، يقول كمن الذي يسري لعادته، معنى كيف يسري؟ نار مزرعة متصلة بمزرعة جارة تماما، طبيعا لا تسري في هذه الحالة. نخل يحرقون أحيانا بعض النخل قد يكون فيها نوع من المرض فيرون إتلافها بالإحراق. طيب الإحراق تحرق النخل وهي متصلة بنخل الجيران، ليست منفصلة فاصل كبير كالقرى، القرى بالذات متصلة ومتكاتفة، ففي هذا تسري عادة ولو لريح خفيفة تسري، فهذا يضمن ما أتلفت، أو قد تسري إلى بيوت أو تسري إلى أي شيء. أما إذا كانت منعزلة وهناك كما قلت تواصل وليس هناك ريح إلى غير ذلك وجرت العادة ووضع الاحتياط، فهنا لا حرج عليه، ولو جاء فجأة الريح فإن قالوا هذا غير متعد ولا مفرط. الشاهد ستلاحظون يدور معنا التعدي والتفريط، وتتدور معنا كثيرا في هذا الباب وفي أبواب الفقه. فهنا لم يتعدى ولم يفرط، نعم فلم يتعدى ولم يفرط. التعدي ونكرر مرارا لكثرة هذا القاعد، هو فعل ما لا ينبغي فعله، هذا التعدي. والتفريط هو ترك ما يجب فعله، نعم هو ترك ما يجب فعله، هذا مفرط يقال عنه. فإذا لم يحدث لا تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن. نعم. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق، أشبه ما لو فعله بملكه، أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلف به لأنه محسن. واضح هذه المسألة. إنسان اضطجع في مكان يحق له الاضطجاع، وجاء إنسان ما انتبه وعثر به وتحدث له، أما انكسرت سنه أو حدث له كسر، هذا ما دام قد اضطجع في مكان يباح له في الاضطجاع حتى ولو كان في مسجد فلا حرج، أما لو كان في طريق فيختلف المسجد. لكن هو فرق بين الطريق طبعا الواسع اللي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي والطريق الضيق، وهذا صحيح والعرف يحدد ذلك. أو وضع حجرا بطين، أحيانا سبب وجود الأمطار أو الطين بعض الناس يضع بلك نقول أو حجر حتى يمشي الناس عليها، ربما يأتي إنسان ويعثر بهذه الحجر، فهل يضمن؟ نقول لا، لأن هذا وضع لمصلحة المسلمين ما وضعه للأذى، وقد يكون الآخر هو الذي قصر في التحري عن هذا الأمر والله أعلم. نعم. لأن المسألة التي أرى أنها مختصرة ما أطيل فيها. نعم. فصل: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لحديث: العجماء جرحها جبار، متفق عليه يعني هدرا. هذا الآن بدأ في مسألة أيضا في مسائل في الضمان، مسائل مهمة. يقول: ولا يضمن رب بهيمة، لاحظ كلمة رب تكررت معنا، أي صاحب بهيمة أو مالك بهيمة غير ضارية، طبعا هي المعتادة لرعي زروع الناس، هناك بعض الضرارة هي المتعدية مأخوذ من الضراوة بمعنى العادة لأن رعيها زروع الناس صول منها، فهناك بهائم تتعدى، فوضع ضابط يقول ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. هنا الآن في موضوع البهائم وإتلافها، وردت العادة كما سيأتي إن شاء الله الدليل يؤيد ذلك أن الناس يرعون في النهار فيحفظ الناس بهائمهم، نعم، أو يحفظ الناس أحواطهم في النهار يضعون من يحفظها، فإن في هذه الحالة ما دامت في النهار ويرعى في النهار ومسؤولية صاحب الزرع أن يحفظ زرعه فإنه لا يضمن في هذه الحالة، لأن يقولون أن صاحب المزرعة هو الذي فرط، ما وضع حراسة، قالوا ما وضع حراسة على مزرعته، بينما الليل هو العكس، لأن في الليل الناس لا يحفظون مزارعهم ولا يستطيعون أن يحفظوا مزارعهم في الليل، بينما أيضا يجب على صاحب البهيمة أن يحفظ بهيمته في الليل، لاحظوا العكسة المسألة. ففي هذه الحالة لو أنها انطلقت في الليل وأكلت من الزرع فنقول في هذا الجانب إذا كان مفرطا أي لم يربطها أو لم يضعها في حوش أو ما توضع فيه فإنه متعدي. أما القول الصحيح أنه إذا لم يفرط، لأن مسألة فيها خلافة لا ندخل في الخلافات لعدم الحاجة إليها، أما إذا قالوا هذا إذا فرط، أما إذا لم يفرط، إنسان ربط دابته ربطا محكما أو هي في حوش، نعم، وكالعادة أنه متقد ثم خرجت أو قفزت أو قطعت الحبل ثم تصرفت، هنا اختلف العلماء هل يضمن أو لا يضمن. أقول القول الراجح أنه لا يضمن في هذه الحالة، لكن تأتي مسألة أخرى. هو المؤلف يقول ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا، لاحظوا، من الأموال والأبدان. العلماء على ثلاثة أقوال، بعضهم يقول لا يضمن إلا الزرع، بعضهم قالوا ما يضمن إلا الزرع والثمار ولا يضمن ما عداها، والقول الثالث وهو الذي اختاره المؤلف أنه يضمن كل ما أتلفت، قد يكون زرع أو ثمار أو تعدت على البيت أو غير ذلك، هذه ثلاثة أقوال، ما الراجح منها؟ القول الراجح أنه كل ما أتلفته هذه البهيمة إذا كان قد فرط في حفظها سواء كان زرعا أو كان ثمارا أو كان مالا فالصحيح أنه يضمن لأنه مفرط، أما إذا لم يفرط فلا. بقيت مسألة، ما هي القاعدة في هذا؟ العلماء يقولون هل الأمر يعود إلى تفريط المالك مالك البهيمة أو إلى مالك الثمار؟ الصحيح أنه ينظر الاثنين، فمالك البهيمة يجب أن يحفظ بهيمته، ومالك الثمار والمزارع والأموال يجب أن يحفظ ماله، فإذا حدث التفريط من أي منهما هذا يضمن وهذا يذهب عليه الضمان، وقد تكون مسألة قضائية في النهاية، من يحكم بهذا؟ قد يدعي صاحب المال يقول أنا لم أفرط، بينما ذاك يقول أنا أيضا لم أفرط، هذه مسائل قضاء، لكن نحن نعطي القواعد في مثل هذه المسائل. لكن السؤال هل هي خاصة بالزرع فقط؟ أقول لا، حتى في العنب وفي قصة أيضا سليمان عليه السلام وداود ففهمناها سليمان أن كانت تعدت على الزرع، ولأن داود عليه السلام حكم بالضمان أي بضمان ما أطلبت، قالوا فنظروا فإذا ضمان ما أطلبت يساوي البهيمة أو البهائم التي أطلبت سليمان عليه السلام وعليهما السلام جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال لا، صاحب البهيمة البهائم، نعم، يقوم التي أطلبت مال صاحب يقوم بإعادتها حتى تعود إلى طبيعتها، أي الزرع يعود إلى طبيعته والثمار تعود إلى طبيعتها، وصاحب الزرع يأخذ البهائم من أجل أن يجني ثمارها من لبن أو غير ذلك. فقال الله جل وعلا تفهمناها سليمان، لأن حكم داود عليه السلام قضى بالضمان الكامل بضمان المتلف، بينما كان حكم سليمان عليه السلام أنه عدل قارئ بين الاثنين، قال هذا يأخذ البهائم ويستفيد منها وذاك يقوم يغذي الزرع حتى يعود كما كان ثم تعود البهائم لصاحبها ويعود الزرع لصاحبه، قال الله جل وعلا تفهمناها سليمان. إذن القول الراجح أن ما أتلفت البهائم ليلا نقول فإنه يضمن سواء كان زرع أو ثمار أو أموال، إلا إذا ثبت أن صاحب هذه الأموال قد فرط. كيف قد فرط؟ لو أنه وضع ما يجب حفظه في البيوت وضعه خارج البيت وهو يجب حفظه في البيت فقد فرط. نعم. وكذلك ألا يكون فرط صاحب البهائم بتركها سائلة. أما إذا كان لم يفرط ففي هذه الحالة لا يضمن، لأن العجماء جبار كما سيأتي. هذا معناه قام بالواجب وحفظها في حوش أو ربطها، ولكن هي انطلقت. هنا يأتي العجماء الجبار، لأن ما يمكن أن تؤاخذ هي، ما تعاقب. قد يقول قائل طيب لماذا ما يأخذها؟ العقاب هنا لصاحبها وليس لها في هذه الحالة. فالعجماء الجبار هنا أي أنه هدر ليس عليها شيء، والله أعلم. ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها ووطء رجلها، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، رواه الدارقطني. ولا يضمن ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الرجل جبار، رواه أبو داود. وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد دون النفح. هنا أما الحديث الأول ضعيف جدا، رواه الدارقطني ضعيف جدا. الحديث الثاني أيضا ضعيف، رواه أبو داود. وهذا الآن لاحظوا: ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، نعم، جناية يدها. فالمؤلف هنا جعل الراكب والسائق، نعم، والقائد إذا كان له حق التصرف ويستطيع أن يتصرف يضمن ما تجني، لاحظوا، قال بيدها وفمها ووطء رجلها، أي ما كان في مقدمتها أو ما يستطيع أن يتصرف، لأن تطع برجلها قد تكون غالبا وطعته بقدمها قبل ذلك، والسائق هو الذي يعرف ذلك ويرى ذلك. بينما ما كان عن طريق كما قال في العبارة ما نفحت أي رفست وقال ضربته بحد حذافيرها ليس مسؤولا عنها. إذا كان إنسان يمشي خلف دابة وإنسان راكب عليها ثم هي التي رفست، في هذه الحالة ما يتحمل، ماذا يدريه أنها رفست؟ قد يقول أنت الذي جريت ومشيت خلف الدابة أو جئت قريبا منها. فإذا لاحظوا التفريق الدقيق في فعل الدابة، ما كان يستطيع القائد. طيب ما الفرق بين القائد والسائق؟ يقولون أن القائد هو الذي يوجه الدابة، والسائق هو الذي يمشي خلفها أو راكب عليها ويضربها من الخلف، وإن كان تمكنه منها أقل لكنه داخل في هذا الموضوع، لكن بشرط أنه قدر على التصرف. كيف قدر على التصرف؟ أحيانا تصاب الحيوان بهيجان، سواء من الإبل أو من الحمير أو من غيرها، بهيجان ما يستطيع أن يتملك الإنسان، ما يستطيع أن يتصرف معه، هنا لا يؤاخذ فيه. ولذلك هنا قيد أنه قادر على التصرف. أما إذا لم يكن قادرا على التصرف ففي هذه الحالة لا يضمن. هذا معنى هذا المثل. نعم. وإن تعدد راكب ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها، كم أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضه أو عماه لأنه المتصرف فيها. هذا نعم، عفوا قبل أن نتعدد، يقول وإن تعدد لراكب ضمن الأول ثم ماذا قال؟ أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها. هذا إن انفرد بتدبيرها، لاحظوا هذا ليس قيد للثاني، هذه عبارات دقيقة للفقهاء، والذي يقرأ النص يتصور أنه يقول أو من خلفه، أي إن انفرد من خلفه بتدبيره. الصحيح لا، هذا القيد كأنه يقول وإن تعدد راكب ضمن الأول إن انفرد بتدبيرها أو ضمن الثاني إن انفرد بتدبيرها. فقيد إن انفرد بتدبيرها للأول والثاني، يعني مثلا قد يكون إنسان تعرفون مثال طريف موجود بالسيارات، دع القيادة لنا، فواحد يركب مع دابة، شخص هو المسؤول عن قيادتها، الآخر ما له علاقة فيها، مجرد راكب. من الذي انفرد إذن بتدبيرها؟ انفرد القائد. طيب أحيانا يكون الأول طفل صغير، نعم، أو كثير، والثاني هو الذي يتملكها وهو الذي نقول معه الرسم مثلا وهو الذي يملك الدابة. إذن الذي انفرد بالتدبير أي بقيادتها قيادة وسياقة هو الذي يتحمل، سواء كان الأول أو كان الثاني. فالأول لاحظوا المسألة الأولى نقول إن كان قادر على التصرف، هذه المسألة الأولى. هنا نقول إن انفرد بالتدبير، وهذا يختلف، القدرة على التصرف تختلف عن الانفراد بالتدبير، والله أعلم. نعم. وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، لأن كل منهما لو انفرد لضمن، فإذا اجتمع ضمنا. اي نعم، كما قلت احيانا يكون اثنين كل واحد له دور فيها فكلاهما يضمنان. نعم. ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، لحديث مالك عن الزهري عن حزام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال ابن عبد البر: وإن كان مرسلا فهو مشهور حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا. هذا الآن الحديث طبعا صحيح، الحديث صححه جمهور من العلماء، وما قاله المؤلف هو الصحيح. هنا إذن في هذه الحالة هذا ما أشرت إليه قبل قليل، أن الضمان يكون إذا انطلقت في الليل، لأن في النهار على صاحب الحائط. إذا مرد المسألة سواء الليل أو نهار على التفريط، لكن قال العلماء مسألة حتى لو في النهار، في النهار الآن يقول ما يضمن على صاحب الحائط أن يضمن مزرعته، لكن لو أنه جاء بها قريب جدا من مزرعة جاره وبعد الدواب إذا رأت هذا أطيب من هذا ذهبت إليه، قال فإنه في الحديث: ومن حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه أو يقع فيه فإنه يضمن أيضا. ما معنى أن تأتي بدابة وتجعلها قريبة جدا؟ يعني مزرعة الإنسان صاحب الدابة مثلا أو الأرض التي عنده يابسة، بينما هذه فيها البرسيم أو الزرع الأخضر، طبيعي أن البهيمة ستذهب للزرع الأخضر، فنقول أنت الذي جئت بها. وإن لم تكن في مزرعته، صاحب المزرعة لا يستطيع أن يحمي المزرعة بالكامل، ففي هذا نقول أنه تعدى. فالقاعدة إذن تعود على التعدي والتفريط، حتى نختصر هذه المسائل المتناثرة المتفرقة التي لا ما ذكر المؤلف إلا بعض النماذج منها، والقاضي ينظر إلى التعدي والتفريط، من هو الذي تعدى، من هو الذي فرط. إذا لم يكن تعدي ولا تفريط لا من صاحب البهيمة ولا من صاحب الأرض أو صاحب المال أو صاحب الزرع، فنقول العجماء جبار. في هذه الحالة العجماء جبار. تبقى مسألة، طيب الآن نحن الآن أكثر ما عندنا السيارات وليس في الدار، من الذي يضمن؟ صحيح الصحيح أن صاحب السيارة هو الذي يضمن، إلا لو أنه كما نقول بلي، إنسان يمشي كما تعلمون وسقط عليه إنسان من فوق، هذا ما يضمن في الحقيقة أبدا. إنسان يمشي في الطريق، إنسان قطع الطريق كما يحدث الآن في بعض الطرق السريعة، يأتي إنسان مسرع فجأة كان يتصور، ليس من حق الطريق، من حق صاحب السيارة، خاصة الطرق الرسمية أقصد الطرق المعروفة كالدائري أو الطرق، ويأتي مسرعا فجأة وليس بطريقة هادئة، نقول ما يضمن، هذا هو الذي أوقع نفسه بالتهلكة. ولذلك بعض الذين حمن الله وإياكم يريدون الانتحار يفعلون هذا الأمر. نعم، إنسان واقف كأنهم يريدون أن يقطعوا الطريق، ولما قرب أحدهم دفع الثاني بسرعة، قد يفعل هذا بعض الأطفال كما تعلمون، فجأة دفعه، هنا لا يضمن وليس عليه دية. الشرع الحقيقة في هذه المسائل واضح، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، ليس كما يذكر البعض أنه مجرد أن تكون أنت سبب أنك تكون أنت تتحمل. كيف سبب؟ يقول صحيح أن هذا سقط من أعلى على سيارتك، لكن لو لم تكن سيارتك موجودة كما صدمتك، هذا غير صحيح. الشيخ محمد فصل بهذا تفصيل دقيق، الوقت ما يسعفني لذكره، أنه إذا كان الشخص متعدى عليه، قطع عليه بسرعة أو سقط عليه من أعلى بدون علمه وهو يمشي، لاحظوا يصير السير النظامي الطبيعي، فهذا لا يتحمل. بل لما سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله الجميع في موضوع حتى الدية نتركها قضية قضائية، لكن نحن نبين الحكم في قضية الآن الصيام مثلا كفارة، يأتي إنسان يقول يا شيخ أنا في الطريق حصل لي حادث ومات معي واحد أو اثنين، هل علي صيام؟ ربما بعض طلاب العلم يتعجل يقول نعم عليك صيام، ماتوا معك؟ قال نعم ماتوا معي، قال عليك صيام؟ لا، فيها نظر. الشيخ يسأله ويقول سيارتك كانت فيها شيء من العيوب؟ لا. قال هل راجعت مثلا قبل أن تسير الكفرات مثلا؟ لأن دائما قلت لكم كما في درس الماضي الهوى نتساهل فيه وهو من أكثر أسباب حادث السيارة. فنعم، هل أنت تسير السرعة النظامية مثل الطريق 120 110 أو 110 100 على حسب السرعة النظامية، لأن ما وضعت إلا بدراسة. قال نعم أصير السرعة النظامية. هل كنت نائما أو متعبا؟ قال والله ما كنت نائما متعب، لكن أنا في الطريق فجأة ضرب الكفر، والكفر سليم ومعبي من آخر محطة، ونظرت إلى الكفر فأنا ليس عليه كفر حقيقة، ليس عليه كفر. وهذا هذا العدل وهذا الحكمة وهذا الفقه. أما إن كان فرط يعني سواء في أي نوع من أنواع التفريط، السيارة لا تصلح أو أسرع أو الكفرات لم يراجعها أو سار في طريق فيه شوك ومسرع إلى غير ذلك أو فيه ما يؤثر في الكفرات، هنا عليه الكفارة. وإن كانت خارج عن الموضوع لكن بيان الأحكام ليست بالسهولة التي يراها البعض. فكذلك هنا الإنسان بلى إنسان هو الذي خرج عليه أو صاحب سيارة خرج عليه، والمرور يراعي هذا. ولتعرفون الآن أن المرور يضع 100% 20% 50%، ومع ذلك قلت لكم بعض أحكام المرور اجتهادية تعذيرية أو غير ذلك. وقد أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح قبل أيام، قبل يومين أو ثلاثة، أن ستنشأ إن شاء الله المحاكم المرورية قريبا، أي يقصد محاكم شرعية. وهذا الحقيقة هو الصحيح، يعني بينت لكم سابقا في موضوع الأرش أن كثير من الأحكام الآن في موضوع السيارات والحوادث ناقصة. كل إنسان صدم إنسان 100% فقط مجرد يصلح سيارته، قد إصلاح السيارة يقتضي شهر وأنا متعطل، وأيضا سيارتي عندما يصلحها بدل ما كانت تساوي 50,000 قد ترجع إلى 40,000 حتى بعد إصلاحها. هذا الأرش كما قلنا، الشرع لا يعطي بالكامل، يعطي الأرش ويعطي الأجرة المثل ويعطي أيضا قيمة إصلاح الخطأ. فالمحاكم المرورية يعني رجوع الناس للأحكام الشرعية لقضاة يدركون هذه المسائل الدقيقة. فلذلك المرور حتى من قبل، إذا إنسان قال أنا لا أرضى بحكم المرور، كانوا يسمحون بحالة المسألة نعم إلى القضاء. بل حتى أنه إذا لم يوافق المرور جدلا على الإحالة، من حق الإنسان أن يشتكي المرور في ديوان المظالم، وهذه مهمة ديوان المظالم في القضايا التي تتعلق بالمؤسسات وما يتعلق بأمور الدولة ومؤسسات الدولة. من حقه أن يقدم شكوى ديوان المظالم، يقول حكم علي المرور بكذا وطلبت الإحالة المحكمة ورفضوا. فالديوان المظالم يقبل هذه الدعاوى وينظر في المسألة وينظر فيها شرعا أيضا من خلال القضاة الشرعيين الذين لديه، والله أعلم. وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها. نعم نفس الحكم طبيعي، لأن كلهم هم الذين سيطرون على الدابة. نعم. ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمن إن لم يندفع إلا بالقتل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتلته فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد، ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم، قاله في الكافي. وقال في الشرح: فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها. هذه مسألة فيها الحقيقة طول، ويصعب أن أوضحها كما ينبغي في هذا الوقت القصير، لكن لعلي أشير إشارات مهمة للأخوة. من قتل صائلا عليه ولو آدميا قالوا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه، كما تعلمون أن وذكر المؤلف الحديث صحيح طبعا، رواه أبو داود الترمذي، وهناك حديث في مسلم كما تعلمون، وهو أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: وإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. هذا في مسلم أقوى من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الصائل بالنار، وحكم على ذلك لو قتل المسؤول عليه أنه شهيد، معنى أنه مظلوم. حنا نأخذ عن الحكم الشرعي في جانب ظالم ومظلوم، فهذا ظالم فهو في النار، وهذا مظلوم نعم فهو شهيد. هذا اللي يهمنا كحكم بشري، أما ما بينه وبين الله جل وعلا فمسألة أخرى. فإذا هذه مسألة قضية الصائل وغيره. الصحيح أن الصائل يجب دفع، لكن قال العلماء: أولا هل يجب الدفع أو لا؟ قال بعض العلماء: يجب الدفع ما يتعلق بالعرض، نعم في النفس والعرض يجب الدفع، أما في المال فلا يجب. ورجح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن حتى في المال يجب أن تدافع عن نفسك، إلا إن خشيت مفسدة أعظم، إلا إن خشيت مفسدة أعظم، يعني إنسان خايف مفسدة أعظم. قال بعض العلماء أنه يقول: أنا لو هو يريد المال، ما يريد الا ان ياخذ المال. المال عند انسان يعرف ما عنده في البيت الا 5000 ريال او 10000 ريال، لكن نقول لو دافعته قد يكون يطلق عليه النار ويقتله. وقد تقول تذهب 5000 ريال او 10000 ريال واتحملها. هذا اللي جعل بعض العلماء قالوا لا يجب في المال، بينما الشيخ محمد قال لا يجب حتى في المال لما فيه من ذل الى غير ذلك واتاحه الفرصه للمفسدين. هذه المساله الاولى، هل يجب او لا يجب. اما في العرض قالوا لا، فيختلف الامر والنفس. لكن الاول بالاول بالتدرج، وليس مباشره كما قد يفعل البعض مجرد ان يجد انسان صال على بيته او لص يطلق النار عليه. لا، ليس بهذه السهوله. لكن ان حاول ان ندفعه باي وسيله وما بقي الا ان نقتله، كما في حديث هنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارايت ان قال اراد من قال لا تعطي. وهذا ما استدل به الشيخ محمد، هذا الحديث هو حديث صحيح في مسلم، قال لا تعطي مالك. قال رايت ان قاتلني، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعطي حتى ما اقتل، قال فاقتل اي فقاتل. قال رايت ان قتلت، قال فهو في النار. رايت ان قتلني، قال فانت في الجنه. حتى في المال، لان المال محرم محمي، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا. نحن نفرق بين ترى الاباحه والوجوب. بعض العلماء قالوا هذا الحديث دليل على الجواز، على الاباحه انك تقاتل، وبعض قال لا، دليل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطه، قال ان اراد مالي قال لا تعطيه مالك، ودافع عن مالك حتى لو وصل الى ان نقتلك او تقتل في هذه الحاله. هذا الحديث والعلماء اختلفوا في المساله والله اعلم. ولكن نقول مراعاة المصالح والمفاسد في هذه القضايا وما يتشعب عليها وما يترتب عليها ينظر بها، وهكذا جاءت الشريعة بقواعدها العامة ولا يتناقض مع هذا الحل. مسألة أخرى. طيب الآن لو جاء إنسان وقتل إنسان وقال صال علي، جاء أهله قالوا أبدا ما صال عليه، قيل أقم البينة، قال أنا قتلت هو في بيتي، لاحظوا أنه في بيتي، لاحظوا قال أنا في بيتي، معناه أنه دخل في بيتي. جاء أهله قالوا نعم هو في بيتي صحيح، لكنك أنت اللي دعوت للبيت فأردت أن تقتله فدعيت أنه صال عليك. يعني إنسان قد يحتال على إنسان يريد أن يقتله ويدعوه لوليمة، فإذا دخل إلى بيته قتله، يحدث هذا. وتعرفون مشكلات الدماء وآثار الدماء، ما الحل؟ العلماء فرقوا، قالوا أما نحن في قضية الجواز وعدم الجواز نقول فيما بينه وبين الله، أما الحكم الشرعي فينظر، إذا لم يكن له بينة فلا، لا بد أن يكون عند القاتل بينة أنه صال عليه. طيب كيف نثبت البينة؟ قال شيخ الإسلام ينظر هذا الصائل، إن كان هذا المقتول الذي ادعى صاحب البيت وقد قتله أنه من أهل الفسق والسوابق والفجور فقوله صحيح، بينما صاحب البيت من أهل الخير والصلاح فيكون قوله صحيح. لكن لا، حدث العكس، أن صاحب البيت معروف عند الجيران وعند ناس صاحب مشكلات، بينما الرجل الذي دخل عليه لا يعرف له سوابق ولا يعرف له قضية في اللصوصية ولا في فهنا في هذه الحالة قالوا يقتل صاحب البيت. مسألة دقيقة، فقالوا ينظر إلى حياة كل إنسان، ينظر إذا كان الصائل ما هو، هل هو فاسق أو طيب. أيضا القاتل هل هو معروف، قد يكون صاحب مخدرات أو غير ذلك. هذه مسألة الحقيقة دقيقة للغاية، ولك أنبه مع البيان السابق أن لا يستعجل الإنسان في هذه المسائل. بقيت المسألة الأخيرة وهي مهمة لكن لا بد من بيان العلم. طيب من يرسل ولي الأمر للقبض على إنسان، هل يدافعه؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يدافع ما دام من ولي الأمر ومعروف الجهة التي أرسلت، اللي يقبل ويتحمل الأذى حتى لو قتل بسبب. وهذا حديث كن عبد الله المقتول ولا كن عبد الله القاتل، معنى لا تصل للقتل. متى قد تصل للقتل؟ إذا حدثت مدافعة. نعم، فالصحيح هنا الذين طبقوا حديث الصائل في هذه المسألة أخطأوا وجرت مشكلات وبلاء وفتن. الصحيح أنه نعم، أنا أتكلم يا أخوان والله بقضية شرع ودين يلقى اجتهادي فيما ألقى الله به، لا أجامل أحدا. نعم، إذا جاء إنسان من ولي الأمر حتى ولو أنت مظلوم، لا يلزم أن يكون إذا جاءك ولي أو المرسل من ولي الأمر أنك أنت ظالم وهو بريء، لا يلزم، قد يكون هو ظالم قد يكون مخطئ، لكن أقول لا تدافع. إن دافعت بالتي هي أحسن بكلام طيب أو إقناع هذا ليس محل خلاف، أما المدافعة التي تصل إلى القتال والسلاح بحجة أنه صائل كما صدرت بعض الفتاوى أقول هذا غير صحيح، وإلا لحدثت الفوضى، لا حدثت الفتن، لمن انتهى هذا الأمر. قد يكون الإنسان لو ذهب مع هؤلاء قد يجلس أسبوع أو أقل أو أكثر ثم يخرج بدون قضاء مشكلات. بينما لو حدث خلاف وقد حدث شيء من ذلك مدافع حدث الدماء وهم في النهاية هم أقوى منك في النهاية. هل تتصور أنه إذا جاء الرجل عند الباب ويطلب القبض عليه حاشاكم من ذلك على أي إنسان لك؟ نحن في أحوال كما ترون الآن أنك إذا قلت وأخرجت السلاح أنه سيرجع، إذا كان جاءت فرقة ستأتي 100 فرقة، إذا ما كفى الأمن سيأتي الجيش. كلنا واقعيين نتكلم بصدق، ما كفى الجيش تأتي الأمم المتحدة. خلوا أن كنا نتكلم بمنطق. تصور أن سيرجعون يقول لا والله فلان ما استطاعنا عنده سلاح، يحدثني شخص بنفسه وهو إلى الآن في السجن له سنوات، نسأل الله أن يفك أسر كل سجين. جاءوا إليه بنفسه وقال تفضل معنا، فركب معهم بهدوء فذهبوا إلى البيت من أجل تفتيش بيته. أقول لكم هو الذي يحدثني بنفسه وكان ركب. قلت طيب هل كلب شوك؟ قال لا أبدا. نعم. فلما دخل إلى البيت وهم ينتظرون قال أريد أفتح أبعد الحريم النساء عمن سأبعد النساء عن الطريق. طبعا أعطوه فرصة قال فرصة. ما علموا إلا كما أقول لكم والله الذي يحدثني. يقول خرج ما شاء الله بالرشاش وأطلق في النار. قال اقربوا سأبقى. يا ابن الحلال ما يصلح، نحن الآن احترق. قال أبدا. حاولوا معه ما استطاعوا. ماذا فعلوا؟ يقول وأنا معهم فجأة دخل واحد بسرعة وذهب وجاء بأمي عجوز كبيرة ووضعها أمامه قال اقتلها. تصور الإهانة لوالدتك كيف حدث. نعم. وبدأ واحد يدفع بالأم والآخر روح حتى قبضوا عليه ضربوه وقيدوه وآذوه. حتى أذكر وصل إلى أنه مقيد وهو في الزنزانة بينما قبض عليه في المسجد بهدوء تفضل معنا وبدون تقييد. هذا بلسانه. قلت له يا أخي هل تتصور أنك لما أخرجت الرشاش هم عندهم أكثر من رشاش سأتيك مدرعات؟ لا بد نكون نعرف كيف نتعامل. فلذلك الأخذ بمثله والنتيجة قلت أهنت أمك في النهاية وفعلا عرض أمه للإهانة وتبكي وتصيح وتقول يا ابني سلم نفسك اتق الله يا ابني. ما ينفع تقابل من أن تواجه من ويصر على إطلاق النار وفي النهاية قبض عليه وتنال من الأذى ونال من الأذى. يا أخوان فهذه مسائل. فأقول نعم إذا جاءك وتعرف بس بشرط أن تعرف أن هؤلاء فعلا قد أرسلهم ولأمر. ما يكون الناس لصوص يتلبسون بلباس آخر أو مجرمين وهذا واضح. فأنت شوف يا أخي الكريم إن كنت على حق هم أحد شيئين، أما أنك ظالم أو مظلوم. أقول هذا الذي معتق وحاشاكم ذلك وحفظكم الله. إن كنت يا أخي الكريم مخطئا فتحمل خطأ، إن كنت مظلوما وقد وقع ظلم على كثير لا تفهمون أن جالس أبرر أو دافع فتحمل الظلم وكن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول. ولذلك خباب عبد الله بن خباب راوي هذا الحديث قتل أمام الخوارج رضي الله وتحمل القاتل ولم يقتل رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث. فكان عبد الله المقتول ولم يكن عبد الله القاتل، مع أن المسألة ما تصل لقتله. نحن نريد نتحاشى القتل. فنقول بإذن الله سيتضح الحق ولن نضيع أجر عند الله جل وعلا، والإنسان يتحمل مسؤولية ما يعمل. فهذه مسائل مهمة سواء كان ولو ناله الأذى فلا تصور. ولذلك مثل هذه الفتاوى التي تأتي بأن هذا يطبق عليه حكم الصائل ويجب مدافعته، ما الذي حدث؟ الواقع كما ترون والأحداث كما تشاهدون والله يصلح الأحوال. نعم. أو أتلف مزمارا أو آلة لهو لم يضمن لأنه لا يحل بيعه أشبه الكلب والميتة. الآن بدأ في مسائل الإتلاف اللي قلت لكم في الدرس الماضي مبنية على حديث كلها من رأى منكم منكرا فليغيره. يغير بماذا؟ بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الآن المؤلف سيبدأ في هذا الموضوع وأعلق عليه إن شاء الله. تفضل. أو أتلف مزمارا أو آلة لهو لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه أشبه الكلب والميتة. هذا نعم كما هو، لأن المزمار محرم آلة اللو محرمة إلا استثناء مسألة ما أشار لها المعلم وهو الدف. الدف إذا كنت وجد إنسان ناس في الزواج وعندهم الدف هذا مشروع نعم. وبعض العلماء كشيخنا الشيخ محمد عداه قال ثلاث حالات الدب، في الأعراس وفي الأعياد وإذا قدم كبير، وأخذ الأحاديث المعروفة كما تعلمون. نعم، أنه فأعلن النكاح، هذا معروف في هذا. وإذا قصة أبي بكر دعهما فإنه في يوم عيد كان إذا العبد تغنيان فيها في يوم عيد. والثالث لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم كما تعلمون من فتح خيبر وقالت له امرأة أنني نذرت. طبعا بعض العلماء وجمهور العلماء أنا يرون فقط الموضوع الزواج، أما غيره فيقول هي حالات خاصة معينة والله أعلم، وبعض نقصرها على النساء، ولا أرى التوسع. لكن أنا أنقل علم، أنقل كلام الشيخ، قال في ثلاثة مواضع تجوز هذه ثلاثة المواضع، ومع ذلك فأرى أن تقصر على النكاح على موضوع الزواج، لأن موضوع هذه المرأة منعها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أذن لها لأنها نذرت. وكم كانت أحكام خاصة أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نذرت، قال أوفي بنذرك، وحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير قال أوفي بنذرك. نعم، فكما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام الخاصة لبعض الفئات، بعضهم عدها قال لا دليل على الخصوصية، وممن قال لك شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، وبعضهم قال لا هي خاصة. فالشاهد أنه المزامير تقسم، لكن الدب في مثل هذه المواضع أو بالذات نقول في الموضع الأول، وأرى حتى المواضع الأخرى ما دام هناك من العلماء من أتى بها فلا بد مراعاته، لأن قد يكون أنا مثلا لم آخذ بالفتوى في موضوع الأعياد مثلا أو موضوع قدومي كبير، لكن الآخر الذي كان يضرب بالدب أخذ بفتوى الشيخ محمد، فما دام أخذ هذا فتوى عالم معتبر، نعم، فأصبح من مسائل الاجتهاد التي لا ينكر فيها ولا نوسع الخلاف فيها. ولهذا أيضا الآن في شقة في داخل الزواجات يا أخوان، في مشكلات أسرية الآن، أنا أفرق بين الغناء المحرم وبين المزامير المحرمة وبين بعض الأشياء مثل الدب أو غيره، سببت شقاق بين بعض العوائل وخروج نساء أو تعدي أو غير ذلك. لا ينبغي هذا الأمر أيها الأخوة، لا ينبغي. حتى في اللباس، إحدى الأخوات أرسلت لي تقول قبل أيام عندي في العطلة الماضية عندي ضيوف، وقلت لهم لا تلبسوا القصير ولا بد أن تكون عليكم العبي، تقول لما دخلوا خلعوا العبي وكانوا زواجات، وتقول كانوا متزوجين من أقاربنا، قلت لا البسوا عبيكم، احنا في داخل البيت ليش نلبس العبي؟ فصارت خصومة وخرجوا بدون غداء زواج وبدون غداء أو بدون عشاء، ما ينبغي. فقلت للأخ أنت مخطئة في هذا الأمر، ما كان ينبغي أن تفعل ذلك، حتى لو كانت بعض الملابس عليها ملاحظات. المفسدة التي حدثت الآن وهي أيام أعظم من قصة اللباس، يكفي أنك تنصحينها أن تبين أن هذا خطأ إذا كان اللباس كما تقولين قصير كما تقول. فبعض الأخوات يكون عنده حساسية شديدة أن لابد حتى داخل البيت لابد أن يكون العباس على الداخلة، من قال بهذا؟ فلذلك مراعاة المصالح والمفاسد مطلب شرعي في مثل هذه الأحكام، وعدم التعجل وإحداث طيب كيف تحل الآن المسألة؟ تصوروا ناس ووقت زواجهم خرجوا من البيت ما تغدوا، خرج الرجال والنساء وصارت فتنة بسبب المسألة، ما كان ينبغي أن تكون كذلك. حتى لو قلنا أنه خطأ ومعصية ما كان ينبغي. الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الزمن، كان المفروض تكتفي بالنصيحة وجزاها الله خيرا، وخاصة هي المضيفة. هذه مسائل حقيقة دقيقة، ألاحظ بعض الأخوات بالذات مع غيرتهن ونقدر هذه الغيرة لا تكون منضبطة فتحدث مشكلات نحن في غنى عنها والله أعلم. نعم. أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم، أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها، وهي ما عدا خمر الخلال والذمي المستترة لم يضمن، لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. الحديث صحيح، لكن لاحظوا المؤلف ماذا يقول، يقول أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمن لأن اتخاذه محرم. حقيقة في نظرها العبارة لم تكن دقيقة من المؤلف رحمه الله. الصحيح أن إناء الفضة والذهب إذا كان للاستعمال هو المحرم، أما الاتخاذ فالصحيح أنه غير محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، لكن لم ينهى عن الاتخاذ. وكانت أم سلمة رضي الله عنها عندها قارورة فيها شيء من الفضة في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلف الاتخاذ الحقيقة. فلكلمة المؤلف هنا لأن اتخاذه محرم ليس على أطلاقه، نقول اتخاذه للاستعمال فيما هو محرم كالأكل والشرب، أما إذا كان لمجرد الاتخاذ فالصحيح أنه غير محرم فلا يجوز أن يتلفه. هذه دقة هنا، ما يتلفه ما دام ليس للأكل والشرب. فهذه المسألة الأولى. هل الكسر إناء في خمر مأمور بإراقتها؟ دقة متناهية في المؤلف، مأمور بإراقتها، هل في خمر ما أمر بإراقتها؟ قال نعم. منها إذا كان لذمي مستتر، الذمي إذا كان من أهل الذمة ويدخل فيهما المعاهد والمستأمن كما ذكر العلماء، إذا كان مستتر لم يظهر، أما إذا ظهر فقد أسقط عقده، نعم وعهده. فأيضا كذلك نقول هذا لا نؤمر بإراقته. أيضا قال خمر الخلال، ما هو خمر الخلال؟ أناس يأخذون الخمر ويحولون إلى خل حتى يتحول إلى خل، هو خمر. ففي هذه الحالة أيضا نقول هنا لم نؤمر بإراقته، وإلا سيخسر هؤلاء خسارة كبيرة جدا، ما دام لا يستعملون في الشرب ولا يبيعونه، وإنما يحولون الخمر إلى خل، نعم، أو تحول إلى خمر من غير إرادة. فقال في هذه الحالة أيضا فلا. فعبارة المؤلف دقيقة للغاية، مأمور بإراقتها. ولذلك علينا أن ننتبه أي عمل نعمله، هل هو مأمور أن نفعل ذلك أو لم نؤمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة الكرام يأتيه الصحابة في مكة ويقول دعنا نميل على قريش، يقول لم نؤمر، دائما يكرر هذه الكلمة لم نؤمر. فأي فعل تفعله في موضوع المنكرات انظر هل أمرت أو لم تؤمر. أحيانا قد تكون ما أمرت، كيف؟ حتى بعض المنكرات الظاهرة مزامير. الآن قد يمر أحدنا عند محل يباع فيه مزامير صريحة، عود وغيره محرمة ما في شك يجب إتلافها، لكن ما نستطيع نتلف. طيب أليس في الآن محلات فيها بيع دخان؟ قد يكون كل المحل من الدخان. طيب هل نقول خلاص احرقوا؟ لا، لأن في هذه الحالة ما استطاع يغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع هذه لسانا ما أستطيع. وإذا كان قلت لكم الأسبوع الماضي لو الإنسان وجد دخان أو غير محرم ويتلفه ولا يترتب على ذلك تبعة فليفعل. نعم لاحظوا، بشرط أن لا يترتب على ذلك تبعة، فيعني لا يترتب عليه أثر ولا يترتب مفسدة أعظم. لكن الواقع الآن ما الذي يحدث؟ تعرفون بعض الشباب تحمسوا وأحرقوا محل فيديو أيام الفيديو، ماذا ترتب على ذلك من سجن وأذى وعوض صاحب الفيديو ووضع في مكان أحسن من مكان. ما سوينا شيء في هذه الحالة، دعمناه، فالله سبحانه وتعالى أعطانا عقول ننظر بها إلى مآلات الأمور والمفاسد والمصالح، ليس مجرد أنه محرم. طيب الآن مجلات الخليعة الآن محرمة ولا يجوز أن تبقى، وآت من باعها ومن أذن بها ومن سمح لها كلهم آثمون، ومن اشتراها ومن أجر صاحبها المكان كلهم آثمون، لكن ما نستطيع أن نمزقها. تدخل مكتبات ضخمة الآن فيها مجلات، نسأل الله السلامة، الذي نستطيع أن نبلغ الهيئة، نبلغ وزارة الإعلام، نبلغ المفتي، نبلغ المسؤولين، نغير بألسنتنا، ما نستطيع لما ترتب. أما لو استطع وجدت لك مجلة خبيثة ما عليها تبعة قطعتها، أو كذلك كما قلت من أي محرم بشرط أن لا ترتب تبعة ومفسد أعظم، فلينظر في هذه المسائل. هذا الحديث ما معنى الحديث؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وسكت؟ شرع عظيم. قال فإن لم يستطع قال باللسان. طيب حتى اللسان أحيانا ما تستطيع، في بعض الدول نحن عندنا ما لنا عذر الحمد لله، في اللسان أبدا ما لك عذر، تستطيع تنصح صاحب المنكر الذي يبيع الذي يؤجر، تنصح المسؤولين، تدخل على الأمير على الوزير على الملك وانصحك وسترى أرحي بإذن الله، لكن ما نعرض لك في بعض البلاد حتى اللسان ما تستطيع حتى باللسان، وقد توجد حتى عندنا حالات خاصة باللسان ما تستطيع، فليغير بقلبه حتى القلب ما حد يمنعك، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، ما بعد القلب شيء، أحد يمنعك أن تغير بقلبك؟ ما حد يمنعك، هذا ضعف إيمان الذي، بل هناك ناس يعيدون هذه المنكرات مع كل أسف، لا أكتفي أنهم لا ينكرونها، والله أعلم. نعم نريد نكمل الموضوع. أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرما، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم. والله أنا أعجب بهذه العبارات من المؤلفين، لاحظ قال أو كسر لم يضمنه وإن أتلفه ضمنه، سبحان الله، الكسر غير الإتلاف. وجد إنسان صنم من ذهب قال هذا تكسره لكنك ما تتلفه، لأن الإتلاف أتلفت الذهب. وجدت قلادة تعرف أنها لرجل ولا يجوز استخدام قلادة الذهب لرجل، قال هذه مزقها تقطعها إذا استطعت طبعا بالضربة، لكنك ما تتلفها، تضعها في نار أو ترميها، لا، فإنك تضمن موضوع القيمة، هذا من دقة الفقهاء. فلك الكسر وليس أصل المادة جائزة، الذهب جائز، الفضة جائزة، ففرق المؤلف بين كسرها وبين إتلافها، وهذا هو الفقه. نعم. أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صور خيال لم يضمن لحديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمست ولا قبرا مشرفا إلا سويت. رواه مسلم. نعم معروف آلة السحر. التعزيم قال بعض العلماء لعلها العزائم التي تصنع منها القلائد المحرمة. وصور الخيال ذكر بعض العلماء أنه كان قديم موجود أنهم يضعون جهاز أصل بداية التصوير تسمى صور الخيال وتستخرج منها الصورة، يقولون أنها انتهت لم تعد موجودة الآن. الشاهد أن إتلاف هذه الأشياء مثل كاميرا التصوير ما أمام كل الإتلاف، يعني الكسر. نعم، لأن خلاص كسرت انتهى أثرها، فدامت في محرم تستخدم في محرم، لأن موضوع التصوير أيضا يختلف، وقد يكون في مكان الواحد منا قد يحتاج إلى التصوير، احتاج الى في اماكن ما قل اماض واحد موجود عنا ذهب الى محل تصوير، هذا ما تاتي لمحل تصوير وتحرق او تتلفه لان نحتاج اليه الناس، لكن اذا كان التصوير استخدم في محرم او غير ذلك فلا. فيختلف المساله على حسب الحكم في الصور، تعرفون الحكم فيها، والفرق ايضا بين الصور التي في الفيديو مثل هذه الصور او الصور الثابته. العلماء لهم كلام طويل، ليس هذا مكانه. الشاهد اتلاف هذه الاشياء اذا ثبت تحريمها وليس في المكان ايضا المسائل المختلف فيها، مثلا التصوير اختلف فيه العلماء، مثلا شيخنا الشيخ بن باز ومعه طائفة من العلماء يرون تحريم التصوير الا للضرورة والحاجة، بينما الشيخ محمد بن الهيمين نرى ان هذا التصوير او حتى بالكاميرات ما دام لم يستخدم لمحرم للذكرى او غير ذلك فانه جائز. اذا مسألة اجتهاد ما نأتي ونتلفها، ولا انكار في مسائل الاجتهاد، والله اعلم. أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة. قال في الفنون يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه. الحديث هذا الأخير قال الألباني مشهور في كتب السيرة، يعني موضوع تحريق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، وما أرى أن إسناده يصح. هذا كلام الشيخ الألباني، والموضوع الحقيقة أحتاج مزيد من البحث والتحقيق، والشيخ حتى ما جزم رحمه الله، قال وما أرى أن إسناده يصح. الموضوع قال في الهدي المعروف زاد المعاد في هدي خير العباد، يعبر الزاد أو يقال الهدي، المقصود به كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. أيضا كتب المبتدعة وغيرها، لكن وأن نسمح للأخوان كان واقف للأذان بدقيقة ودقيقتين، هذه المسألة تجاوز فيها البعض فتعدوا على بعض كتب العلماء لوجود أخطاء فيها، مثلا كتاب الظلال لسيد رحمه الله، هناك من حرقه يسميها الضلال، هذا الحقيقة تجاوز وتعدي وخطأ ولا يجوز، بل وصل في بعض هؤلاء أن حرقوا كتاب فتح الباري. أن تعرفون ابن حجر رحمه الله على الجملة منهج الأشاعرة، قلت الجملة ولا أقول إنه دعاة الأشاعرة، وتعقبه الشيخ عبد العزيز كما تعلمون رحمه الله إلى الجزء 13 في تعقب على المواطن التي أخطأ فيها ابن حجر رحمه الله. فهناك من حرق حتى كتاب فتح الباري وشهد عليه من حرقه، إلى هذا الأمر وصلت المسألة. وسبحان الله باب العبرة والله، من ثبت عندي أن شخص حرق فتح الباري وكان يدعو إلى ذلك انحرف بعد سنوات العياذ بالله. والله يا أخوان اللهم لا شماتة، نسأل الله أن نرده إلى الحق إن كان حيا، نسأل الله أن نرده إلى الحق. انحرف يا أخوان، وهذه عقوبة عاجلة حتى ضاع ضياعا عظيما. نعم تعدي الحقيقة على كتب العلماء، أي كتاب تسجل بعد كتاب الله جل وعلا والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من كتب أهل العلم إلا فيها من كتب التفسير وغيرها في أحاديث ضعيفة أو أخطاء. في فرق بين كتب المبتدعة، مثلا كتب الرافضة هذه كتب على الأصل ضلال ابتداء، كتب الغلاة الصوفية وغير ذلك هذه لا شك أنها ليست محترمة ولكن تراعى فيها الضوابط، والله أعلم. وإن شاء الله ننتقل بعدها، واعذروني موضوع الأسئلة للدرس القادم، وأكلمكم بعد الأذان، ستوزع أوراق الآن وبعدها أبين لكم لماذا وماذا نريد فيها.